كنت ناوي غيبتك صدى ما فات صوتي يندهك ما فات قلب خذيته ليتك ترد خاف الله فيني ما تعبت عناد ولا انت ناوي بغيبتك صدى ما فات صوتي يندهك ما فات قلب خذيته ليتك ترد محتاج لك حاجة وطن وبلاد محتاج لك أكثر من أي مودة ارحم حبيب ذاب فيك بعاد هدى غيابك والشقا هدى محتاج لك حاجة وطن وبلاد محتاج لك أكثر من أي مودة ارحم حبيبي ذاب فيك بعاد هدى غيابك والشقا هدى حزني ودمعي والجروح اجداد والقلب حيري من معه وضد غلاك ما ينقص إذا ما زاد والحب فيني لك وصل حد حزني ودمعي والجروح اجداد والقلب حاير من معه وضده غلاك ما ينقص اذا ما زاد والحب فيني لك وصل حده محتاج لك حاجة وطن وبلاد محتاج لك أكثر من أي مودة ارحم حبيب ذاب فيك بعاد هدى غيابك والشقا هدى محتاج لك حاجة وطن وبلاد محتاج لك أكثر من أي مودة ارحم حبيبي ذاب فيك بعاد هدى غيابك.